من شعارات الإمام الحسين عليه السلام الخالدة قوله: روحي فداه، إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. نترجم هذا الشعار معا لنعيش روح أبي عبد الله الأبية ومناهجه الثورية، ونستلهم منه الدروس والعبر في جو عاشوراء. العيش مع الذل ممات، والموت مع العز حياة. العيش مع الذل ممات، والموت مع العز حياة. هذا هو نهج الأحرار وشعار إمام الثوار. العيش مع الذل ممات، والموت مع العز حياة. نندب معا لكي نؤجر إن شاء الله. العيش مع الذل ممات، والموت مع العز حياة. العيش مع الذل ممات، والموت مع العز حياة. العيش مع الذل ممات، والموت مع العيش مع الذل ممات، والموت مع العز حياة. العيش مع والموت مع العز حياة. هذا هو نهج الأحرار وشعار إمام الثوار. هذا هو نهج الأحرار وشعار إمام الثوار. العيش مع الذل ممات، والموت مع العز حياة. العيش مع الذل ممات، والموت مع العيش مع الذل ممات، والموت مع العز حياة. من الحجاز حسين أطلاق انذار، وخطط بدمه منهج أفكاره، ونهجي الاستشهاد ثورة جبارة. لكن اليوم نجهل أسراره، فلسفة الصبط بنهضته اختلفت فيها الأصوات. فلسفة الصبط بنهضته اختلفت فيها الأصوات. منتوج صراع الأفكار وشعار إمام الثوار. العيش مع ذل ممات، والموت مع العز حياة. العيش مع ذل ممات، والموت مع العز حياة. هل عاصر مهما زادت علوم، الواقعي نشوف بيه معدوم. نشوف بعض الناس عايش اليوم يفلسف الأحداث حسب مفهومه، كل بتصوره راض ويعيش الباقون سبات، كل بتصوره راض ويعيش الباقون سبات، ولكل قد صار شعار وشعار إمام الثوار. العيش مع العيش مع كل ممات والموت مع العز حياة. يقول بعض الناس والد اليمة النصرة أهدافه ما بذل دمه، كان مقصوده يصلح الأمة يوم عاشوراء خانت الهمة. خرج الصبط كأي طموح للحكم وللإصلاحات، خرج الصبط كأي طموح للحكم وللإصلاحات، لست إثارة ولا إيثار وشعار إمام الثوار. العيش مع كل مفات والموت مع العز حياة. العيش مع كل ممات والموت مع العز حياة. من الأزل ما كان عهد ما بين وبين رب الكون الرسم تعينه، ولا شهيد يصير من أجل دينه، وبالشهادة زور هل مخبرينه. المختار لدى مولده لم يخبرنا بشهادات، المختار لدى مولده لم يخبرنا بشهادات. كذب هاتيك الأخبار وشعار إمام الثوار. العيش مع كل ممات والموت مع العز حياة. العيش مع كل ممات والموت مع العز حياة. الزورة والتاريخ شما يزورون دار أهل البيت شما يجحدون، فضل الاستشهاد وفعل مضمون لا يحرفون ولا ينكرون. لا يحتمل الاستشهاد تزويرا أو إسقاطات، لا يحتمل الاستشهاد تزويرا أو إسقاطات، فلماذا هذا الإنكار وشعار إمام الثوار؟ العيش مع الذل ممات والموت مع العز حياة. العيش مع الذل ممات والموت مع العز حياة. الموت بالمفهوم غير الاستشهاد، والحياة بضيم مثل الاستعباد، وعقلي المحدود لو نقص أو زاد يعيا يتصور أبو اليمشراد. لم ينتحر الصبط لتسعى لحلول أو تبريرات، لم ينتحر الصبط لتسعى لحلول أو تبريرات. هو شبل علي الكرار وشعار إمام الثوار. العيش مع الذل ممات والموت مع العز حياة. العيش مع الذل ممات والموت مع العز حياة. إحسان الاستشهاد هو مشروع قبل ميلاده وموعد طلوعه، وقدر أهل البيت تعيش مفجوعه حتى أنا وياك نفكر ونوع. فدماء الصبط وصحبته تفعل فعل التفجيرات، فدماء الصبط وصحبته تفعل فعل التفجيرات. هي منطلق للأطهار وشعار إمام الثوار. العيش مع الذل ممات والموت مع العز حياة. العيش مع الذل ممات والموت مع العز حياة. لا ردت برهان عن مقولتنا تصور بعاشور حال أمتنا الجانا وينوحون مثل حنتنا، وتجري عبرتهم مثل عبرتنا. إن كان حسين كما تعني فلماذا هذه العبرات؟ إن كان حسين كما تعني فلماذا هذه العبرات؟ أيجوز لنا الاستعبار وشعار إمام الثوار؟ العيش مع الذل ممات والموت مع العز حياة. العيش مع الذل ممات والموت مع العز حياة. للجدل عوفة واجري دمع العين للجدل عوفه واجري دمع العين ليظهر الاحزان ويجرح الخد ومن قلب مفجوع صيح يا حسين ومن قلب مفجوع صيح يا حسين سيدي مصابك صواب الكونين أبكيت بمصرعك الدامي عين جميع المخلوقات أبكيت بمصرعك الدامي عين جميع المخلوقات أنت الخالد في التذكار وشعار إمام الثوار العيش مع الذل ممات والموت مع العز حياة العيش مع الذل ممات والموت مع العز حياة هذا هو نهج الأحرار وشعار إمام الثوار هذا هو نهج الأحرار وشعار إمام الثوار العيش مع الذل مبات والموت مع العز حياة العيش مع اللهم تقبل منا هذا التوسل القليل خالصا لوجهك الكريم يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا